الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. ومن التقاسيم الصحيحة الغرس والبناء في أرض الغير إذا رجعت الأرض إلى صاحبها أنه قسمان: محترم وغير محترم. فغير المحترم غرس الغاصب وبناؤه، فيخير صاحب الأرض بين إلزامه بقلعه وإزالة بنيانه مع تضمينه نقص الأرض وأجرتها مدة مقامها بيد الغاصب، وبين تملك الغرس والبناء بقيمته، وبين إبقائه للغاصب بأجرة المثل، إلا أن يختار الغاصب القلع فله ذلك، لكنه يضمن كل نقص وكل تفويت. وأما القسم المحترم فهو غرس المستأجر إذا تمت مدة الإيجار وبناؤه والمستعير ونحوهم ممن هو مأذون له، فهنا ليس لصاحب الأرض قلع الغرس والبناء، لأنه وضع بحق، لكنهما يتفقان إما على تقويمه على صاحب الأرض أو على تأجيره، وإن اختار صاحبه أخذه فله ذلك، إلا أن يشترط بقاؤه أو كان بقاؤه لازما كالوقف فليس لصاحبه قلعه. وأصل هذا كله الحديث الصحيح: ليس لعرق ظالم حق. هذا تقسيم آخر من التقاسيم الصحيحة في الغرس والبناء في أرض الغير إذا رجعت الأرض إلى صاحبها. ومناسبة هذا الفصل وهذا التقسيم ظاهرة بالنسبة للذي قبله لما تكلم على الاعتداء وإتلاف مال الغير، ناسب أن يذكر الغرس والبناء في أرض الغير إذا رجعت الأرض إلى صاحبها، وأنها قسمان: محترم وغير محترم. ويريد بالمحترم أي ما له احترامه وقيمته في الشرع، فالمحترم هو ما كان بحق، وغير المحترم ما كان بباطل. ثم ذكر رحمه الله تفصيل هذا التقسيم وما يترتب عليه من أحكام، فقال رحمه الله: فغير المحترم غرس الغاصب وبناؤه. الغرس أشجار ونحوها، والبناء معروف البنيان وما كان بمعناه، ويلحق بالبناء البئر التي تحفر ونحوها، أو البرك التي تجعل في الأرض ونحو ذلك. قال رحمه الله: فيخير صاحب الأرض، يعني الذي اعتدي عليه، بين إلزامه بقلعه وإزالة بنيانه. إذا كانت شجرة تقلع، وإذا كان بنيان يهدم، مع تضمينه نقص الأرض وأجرتها مدة مقامها بيد الغاصب. رجل اعتدى على أرض فأخذ على رجل آخر فأخذ أرضه، ثم زرع فيها زرعا أو بنى فيها بنيانا استمرت الخصومات فرجعت الأرض إلى المظلوم، فهنا المظلوم يخير هذا الظالم بين أن يقلع الغرس ويزيل البنيان مع كذلك ضمان نقص الأرض وأجرتها مدة مقامه بيد الغاصب، يعني مثل هذه الأرض تبقى عند إنسان يدفع فيها سنويا مثلا إيجار 100,000، حصل الغصب 3 سنوات إذن عليه 300,000، هذا معنى التضمين نقص الأرض وأجرتها مدة مقامها بيد الغاصب، الأجرة هذا. ونقص الأرض يعني لو أن الأرض كانت قيمتها مثلا 3 ملايين ثم صارت بسبب هذه الخصومات وما جرى لها بأقل من ذلك أو بما حصل فيها من تغيير البنيان وزرع الغرس بأقل من ذلك، فعليه دفع الفارق، عليه دفع الفارق بسبب هذا الاعتداء. هذا الخيار الأول. الخيار الثاني قال وبين تملك الغرس والبناء بقيمته، يقول له أنت غرست هذا الشجر اعتداء وظلما وهذا البنيان كذلك، أنت إما أن تزيله وعليك دفع ما ينقص وما يلزمك، وإما أن آخذ منك هذا الغرس أشتريه وأشتري البنيان بقيمته، نأتي باثنين أو أكثر من أهل الخبرة يثمنون هذا الغرس ويثمنون هذا البنيان فأشتريه منك بقيمته، وهذا الثاني. وبين إبقائه للغاصب بأجرة المثل، أو يقول له الحل الثالث يبقى لك في أرضي ولكن عليك أجرة المثل، مثل هذا الغرس الآن لك أنت 3 سنوات كالمثال الذي سبق، يدفع مثل من فعل مثل فعلك لكل سنة 100,000، تدفع 300,000 للسنوات الماضية وكل سنة جديدة تدفع 100,000 كمثال. قال إلا أن يختار الغاصب القلع فله ذلك، لكنه يضمن كل نقص وكل تفويت، فإن قال الغاصب أبدا ما أريدك تشتري الغرس ولا البناء ولا أريد أن أستأجر منك، لكن سآخذ غرسي وآخذ ما يبقى من بنائي، فيقال له لك ذلك، خذ حقك، هذا لك، ولا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه، ولا يجوز أن نأكل أموال الناس إلا بحق، يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، فله ذلك، لكن يبقى عليه ضمان كل نقص وكل تفويت. يأتي أهل الخبرة العدول ويحكمون أن هذا الغاصب أنقص وفوت على صاحب الأرض في خلال اعتدائه وظلمه كذا وكذا، يلزمه أن يدفع ذلك، يلزمه أن يدفع ذلك. ودليل هذا كما قال الشيخ ليس لعرق ظالم حق. أصل هذا الحديث رواه الترمذي وأحمد أبو داود من حديث سعيد بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحيا أرضا ميتة فهي له وليس لعرق ظالم حق. الأرض الميتة ليست لأحد، فمن سبق إليها وأحياها فهي له، وسبق في دروس الفقه علمنا كيف يكون الإحياء، وقد ذكر العلماء لذلك صور وكيفيات، المهم أن يظهر عليها معالم الإحياء، أن يحفر بئرا يصل إلى الماء أو يبني بنيان أو ينبت ينبت فيها أشجار فتنبت أو غير ذلك مما يكون فيه معالم الإحياء، فهي له وليس لعرق ظالم حق كأن يعتدي على أرض غيره. فإذا اعتدى على أرض غيره ليس له حق في هذا الاعتداء. غرس شجرة شجرته هدر، يخير بأحد هذه الخيارات الثلاث. فإذا كان هذا في الأرض الميتة التي أحياها إنسان وسبق إليها، فمن باب أولى الأرض التي لها ملك، فهي أشد وأشد. قال رحمه الله: أما القسم المحترم فهو غرس المستأجر إذا تمت مدة الإجارة وبناؤه والمستعير ونحوهم. المحترم المستأجر والمستعير إذا دخل على الأرض بإذن، فمن دخل إلى الأرض بإذن فغرس غرسا فهو إما تبع للإذن أو له إذن خاص أو بنى بناء، فهذا كله مما هو مأذون له فيه، سواء كان الإذن لفظي أو كان الإذن عرفي، فالمهم أنه فعل ذلك بإذن. فهنا قال: ليس لصاحب الأرض قلع الغرس والبناء، لأنه وضع بحق أو وضع بحق، وضعه المستعير أو المستأجر بحق، فلذلك لا يجوز أن يعتدي صاحب الأرض عليه فيه. فهنا قال: لكنهما يتفقان إما على تقويمه على صاحب الأرض أو على تأجيره، يعني يقول له: أنا أذنت لك، لكن في الحقيقة مسألة الزرع الآن أنا أرى فيه إشكال، لأنه الآن انتهى عقد الإجارة أو انتهت الاستعارة، فكيف يفعل بالغرس والبناء؟ يقول: يتفقان إما على تقويمه على صاحب الأرض، يقول له: صاحب الأرض سأشتري منك هذه بقيمتها بحكم أهل الخبرة، أو على تأجيره أن يؤجرها منه، إما أن يؤجرها من صاحب الأرض يأخذ هذا البناء ويقول: سأدفع لك فيه إيجار إذا لم يشتريه، أو يمد ذاك صاحب الانتفاع المستأجر والمستعير، يمد الانتفاع بإيجارة لهذه الأرض التي جعل فيها الغرس أو البناء الذي أو الأرض التي جعل فيها البناء. قال: وإن اختار صاحبه أخذه فله ذلك، يعني لا يلزمه صاحب الأرض، بخلاف الغاصب، الغاصب ملزم بذلك. وأما المستأجر والمستعير ومن كان بمعنى هؤلاء ممن دخل إلى الأرض بإذن، فمثل هذا لا يلزم، ولكن إذا هو أراد ذلك فله ذلك، لأنه حقه وماله. قال: إلا إن شرط بقاؤه أو كان بقاؤه لازما كالوقف. إذا كان بينهما شرط بين المستأجر والمؤجر، بين مالك الأرض والمنتفع بها، كان يقول مثلا إنسان: أنا أريد أن أستأجر منك هذه الأرض الزراعية. قال المالك: ماذا تفعل؟ قال: أغرس فيها نخلا. لمدة كم؟ قال: 5 سنوات. طيب، بعد 5 سنوات ماذا ستفعل بالنخل؟ قال: سأخذها وأغرسها في أرض أخرى. فإن قال له: لا أبدا ما تأخذها، إما أن تبقيها عندي فأشتريها منك، وإما أن يكون لك أجرة فيها، يكون لك أجرة فيها. فإن كان هذا الشرط فالمسلمون على شروطهم، يجب الوفاء بهذا الشرط، وهو شرط لا ينافي الشرع، فيجب الوفاء به. أو كان بقاؤه لازما كالوقف، بقاؤه لازما كالوقف، كأن يكون هناك معنى من معاني الوقف في هذا الانتفاع، فهنا يكون هذا شرطه أشد، شرطه أشد. كأن يقول إنسان مثلا هذه أرض وقف وأنا أريد أن أزرع فيها وأستأجر، فيقال نعم لكن الأرض وقف، فإذا زرعت وانتفعت بعد الانتفاع يبقى النخل للوقف فيجب الوفاء بذلك. أو كذلك العكس، كأن تكون الأرض ليست وقفا ولكن المنتفع يريد أن يوقف شيئا، زرع نخلا وجعله وقف، فكونه وقف ويستمر يلزم من ذلك بقاؤه في الأرض. فإذن إذا كان لن يدفع أجرة ولا كذلك سينزعها، ونزعها فيه إتلاف للوقف ولا يجوز، فإذن أحد الأمرين، إما أن يشتريها صاحب الأرض والمال يوقف به وقف آخر، وإما أن يدفع له أجرة ويبقى الوقف في مكانه وينتفع به. ومثله البناء، والبناء أوضح، هذا بالنسبة للغرس، ومثله البناء يقال هذه التفاصيل التي سمعناها. قال فليس لصاحبه قلعه، والسبب في ذلك لأن بينهما شرط، أو لأن هناك وقف والوقف أشد من الشرط. قال وأصل هذا كله الحديث الصحيح ليس لعرق ظالم حق، تقدم معنا وجهه. فإذا كان ليس بظالم مثل هذا المنتفع بإذن كالمستأجر والمستعير والواقف ونحو هؤلاء الثلاثة، فإنه يجب أن يكون له حقه على التقسيم الذي ذكر رحمه الله تعالى. وهذا التفصيل دلت عليه عمومات كثيرة. طيب، توجد أسئلة من بعض إخواننا أصحاب الحلقات نقرأ فيها إن شاء الله. طيب، يقول الإخوة السائلون في هذه الأسئلة، إذا أذن المؤذن والشخص قد بدأ بالقراءة بقراءة آية، فهل يكمل الآية أم يقطعها لكي يستمع الأذان؟ الجواب لا بأس أن يكمل قراءة الآية ثم يردد من حين وقف المؤذن، أو يذكر الترديد من أول الأذان. وتعرفون للترديد خلف المؤذن كيفيتان، إما أن يردد معه كلمة بكلمة، وإما أن يردد بعده بعد أن يكمل الأذان يردد الأذان كاملا ثم يذكر الدعاء. وكلا الصورتين والصفتين ثبتت وصحت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بشيء خاص وعام، وعن الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وعلى هذا يحمل ما جاء في بعض الآثار من أنهم كانوا يتكلمون والمؤذن يؤذن، فإنه يحمل أنهم يكملون كلامهم، فإذا انتهى المؤذن من أذانه أتوا بذكر الأذان من أوله. انتهى المؤذن من أذانه يقول الذي كان منشغل الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، إلى آخره، حتى إذا انتهى أتى بالذكر وينتهي بذلك. وقارئ القرآن من باب أولى يكمل الآية ثم يأتي بالأذان والذكر بعده. يقول يقرأ في الحلقة من نصف صفحة، فإذا جئنا على آية الدين وهي صفحة كاملة ننصفها قسمين، يقرأ الأول إلى قوله فتذكر إحداهما الأخرى ثم يكمل الآخر، فهل عملنا صحيح؟ الأفضل أن تكمل الآية كاملة، ويكون في هذا الموضع من جاء نصيبه في هذا إما أن يأخذ الصفحة كاملة، لأن الآية كانت كامل الصفحة، وإما أن يضاف للآخرين في هذا الموضع الصفحة كذلك، فيكون الجميع في هذا الموضع صفحة صفحة. يقول أحيانا يقرأ الأول ويقف في نصف الصفحة، ويكون الوقف بغير يغير المعنى، فهل وقفه صحيح أم يواصل حتى يتم المعنى؟ الأكمل أن يواصل حتى يتم المعنى، هذا هو الأكمل والأحوط. ليس المقصود هو الوقف بقدر ما المقصود هو إتمام المعنى، لأن هذا هو المقصود من القراءة، وهذا مما قد يقع فيه بعض الحفاظ والقراء، فينتقل قراءة القرآن من قراءة تدبر وحفظ فهم إلى قراءة لفظ وإعراض عن الفهم والتدبر. ولهذا لو تأملت أوقاف النبي عليه الصلاة والسلام في قراءته التي كان يقرأها في الصلاة وهكذا الصحابة رضي الله تعالى عنهم، تجد أنها مرتبطة كثيرا بالمعنى، مرتبطة كثيرا بالمعنى، حتى السور التي يجمع بينها النبي عليه الصلاة والسلام كان يجمع بين النظائر كما في حديث ابن مسعود، وجمعه عليه الصلاة والسلام بين النظائر من التدبر للمعنى ومن التتبع للفهم. فكذلك ينبغي فيما يتعلق بمثل هذا السؤال. يقول هل يجب استقبال القبلة في سجود التلاوة؟ مر معنا في دروس ماضية أن الصحيح يستقبل القبلة في سجود التلاوة. صحيح أن بعض أهل العلم خالف في هذا، لكن عمومات الأدلة تدل على ذلك، وليس في شيء من الأدلة لا من المرفوع ولا من الموقوف ما يدل أن سجود التلاوة يكون إلى غير القبلة، بل لا يعلم سجود إلى غير القبلة اللهم إلا في صلاة المسافر على راحلته وهو لا يتعمد السجود إلى غير القبلة، لكن بحسب ما يكون من توجه الراحلة والمشقة تجلب التيسير. أما في حال الإمكان فإنه لا يعلم ترك التوجه إلى القبلة في السجود أبدا، بل سئل شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله عن صلاة النافلة على الراحلة في المدينة في الحضر هل يجوز؟ فأجاب بالمنع، يعني تضييع التوجه إلى القبلة ولو في النافلة على الراحلة في الحضر لا يجوز، لأن الرخصة جاءت في السفر فقط، وسجود التلاوة من باب أولى لأنه ليس له عذر في ترك التوجه إلى القبلة. فإن كان فيه مشقة فسجود التلاوة سنة، ممكن أن يمضوا من دون أن يسجدوا سجود التلاوة ولا يسجدوا إلى غير القبلة. يقول هل يسجد للتلاوة من غير وضوء؟ نعم، الصحيح أنه لا يلزم الوضوء، ولكن لا شك أن الوضوء أفضل لقراءة القرآن ولسجود التلاوة، ومن يعظم شعائر الله فإن من تقوى القلوب. والنبي عليه الصلاة والسلام صح عنه أنه تطهر بتيمم للرد السلام، قال العلماء فقراءة القرآن من باب أولى. يقول إذا لم يسجد القارئ سجود التلاوة بل انتهى من قراءته وخرج من المسجد، فهل يشرع لأفراد الحلقة السجود؟ كيف يعني إذا لم يسجد القارئ وخرج؟ كيف خرج إذا لم يسجد القارئ وأراد المستمع أن يسجد؟ له أن يسجد ولو كان القارئ يقرأ، ما دام ما سجد وأحب السامع أن يسجد له أن يسجد. ولكن إذا كان هناك شيء يتعلق بالحفظ والمتابعة للتلاوة فلا شك أن مثل هذا أفضل من سجود التلاوة، متابعة التلاوة والحفظ أفضل من سجود التلاوة، لأن هذا له مقصوده الخاص. وكما مر معنا في الفاضل المفضول، ما يحتف به كل شيء في مقامه يكون أفضل. يقول: إذا انتهى نسم الشخص القارئ إلى موضع معين ليس فيه وقف مرسوم، فهل لابد أن يرجع إلى ما قبل الكلام أو يبدأ من مكان ما وقف عليه، وخاصة إذا كان الوقف لا يغير المعنى؟ الأفضل والأكمل أن يرجع ولو قليلا حتى يقف على الوقف المرسوم، لأن هذا الوقف وقف توقيفي، والرسم العثماني توقيفي على القول الصحيح من أقوال أهل العلم بأوقافه وبرسمه وآياته وترتيبه وترتيب سوره. فالأفضل والأكمل أن يكون وقفه على الوقف. والحمد لله تجد أن أوقاف القرآن تناسب قراءة القارئ. يقول: هل يشرع أن يقرأ دعاء ختم القرآن المكتوب في آخر المصحف أم أنه من البدع؟ لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنهم كانوا كأنه كان يدعو بختم دعاء ختم القرآن، ولا ثبت كذلك عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وروي عن أنس أنه كان إذا ختم يجمع أهل بيته ويدعو، وبعضهم ضعف هذا الأثر عن أنس وبعضهم صححه، ومن صححه قال هو دعاء رجاء بركة هذا العمل الصالح، وهو من التوسل إلى الله بالعمل الصالح، ولم يكونوا يتقيدون بدعاء خاص، يعني ما كان أنس يتقيد بدعاء خاص مثل ما يفعله اليوم العامة، يتقيدون بدعاء خاص. فإذا كان دعاء كسائر الدعاء فالدعاء عبادة في أي وقت، أنت تدعو في سجودك وتدعو بين الأذان والإقامة وتدعو في نصف الليل وفي آخر في ثلث الأخير من الليل وفي مواضع كثيرة. فإذا كان كذلك فهذا إذا كان أحيانا مباح وجائز، بل قد يستحب إذا كان المقام يقتضي الدعاء، كإنسان يحتاج إلى دعاء ونحوه فيتوسل إلى الله بعمل صالح. وأما المداومة على ذلك والتقيد بصيغة معينة فهذا الذي نص عليه بعض أهل العلم أنه قد يصل إلى البدعة. يقول: هل يجب أن يقف على حسب رسم المصحف في مثل قوله تعالى المهتدي، أم يجوز أن يقرأ المهتد على حسب قواعد اللغة العربية حيث يجوز الوجهان؟ الصحيح أن الرسم العثماني ملزم للقارئ، ولذلك تجد هذه الياء في بعض القراءات مثبتة وفي بعض القراءات غير مثبتة، والواجب في ذلك التقيد بحسب القراءة التي تقرأ فيها. فإن كنت مثلا تقرأ قراءة حفص عن عاصم وكانت هذه الياء في هذا الموضع مثبتة فعليك أن تقرأ بإثباتها، وإن كنت تقرأ قراءة مثلا قالون عن نافع وفي هذا الموضع غير مثبتة فإذن لا تثبتها. فينبغي التقيد بالرسم العثماني وأوجه القراءة بحسب كل قراءة. يقول إذا أخطأ شخص في قراءة كلمة ورد عليه فما استطاع، فهل تكرر عليه مرارا أم يترك ولا يحرج؟ لا شك أنه ينبغي أن يرد عليه، لكن إذا لم يستطع وكان ذلك ربما يؤدي إلى زيادة ضياع محفوظه فهنا يترك من باب ارتكاب أخف المفسدتين لدفع الأشد، وهذا قد يحصل حتى في الصلاة. بعض الأئمة قد يكون إذا رد عليه في الصلاة يرتبك، فيرد عليه بحسب ما يظن أنه يعينه على فتح ما أغلق، فإن لم يكن وخشي أن يرتبك بالمرة فيترك، لأن يخطأ في كلمة أفضل من أن يخطأ في كل القراءة. يقول إذا قرأنا القرآن من أوله وقرأنا سورة الفاتحة فهل يؤمن القارئ والمستمعون؟ الصحيح أن التأمين يكون في الصلاة لما ورد فيه الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، يعني الأمر بالتأمين، وإن أمن فلا بأس لأنه دعاء، وتعرفون النبي عليه الصلاة والسلام في صلاة الليل كان إذا أتى إلى آية رحمة أو استغفار استغفر إلى آخره، وهذا منه. طيب نكتفي بهذا، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.